أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد أن بعثت فينا الحياة بعد طول ممات وغفلة ولك الحمد أن جعلتنا من أهل الحق وإن كانوا مظلومين ولم تجعلنا من أهل الباطل وإن كانوا أقوياء جبارين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد خير من دعا إليك وجاهد في سبيلك وصبر على تكذيب وخذلان قومه اللهم أقرئه منا السلام وبلغه أننا على دربه ودرب صحابته سائرون اللهم إنا نسألك بأنك أرحم الراحمين وبأنك لا ترضى الظلم على عبادك المؤمنين وأنك أرحم بنا من أمهاتنا اللائي ولدننا ونسألك بأنك أنت مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الصبر والثبات على التقوى والطاعة وأن تحفظ اللهم بلدنا من الفتن اللهم إن الأرض ضاقت علينا بما رحبت وليس لنا ملجأ إلا أنت اللهم كن لنا ولا تكن علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا اللهم ارزقنا الصبر والثبات اللهم إن كثيرون قد خذلونا وتركونا وحدنا أمام الطاغية ونحن ضعفاء ليس لنا رب سواك فندعوه ينقطع الرجاء إلا منك اللهم أمدنا بقوة من عندك وثبات على الحق من عندك اللهم إننا نسألك نصرا مؤزرا تعزنا به اللهم إن من ملكته علينا ظلمنا وبغى علينا وأذلنا وأذاقنا العذاب سنين طويلة اللهم إن ذلك كله لا يخفى عليك وأنت مالك الملك نسألك أن تنتقم لنا منه وأن ترفع الذل عنا بأيدينا لا بأيدي أعدائنا الذين يتربصون بنا اللهم نصرك الذي وعدت اللهم ارفع عنا الظلم عاجلا لا آجلا يا رب العالمين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي اللهم ولي علينا خيارنا اللهم ولي علينا من يخافك فينا ولا يظلمنا يا الله اللهم ما أخرجنا من بيوتنا إلا أنك أمرتنا إلا أنك أمرتنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد الظالم وأنت أعلم بنوايانا اللهم افتح لنا فتحا مبينا اللهم إنك قلت أنك لا تجمع على عبد لك خوفين ولا أمنين ونحن يا رب خائفون اللهم فأمنا يوم الفزع الأكبر يوم يخاف الناس اللهم احفظنا وإخواننا من بطشه ولا تجعل له ولأعوانه علينا سبيلا اللهم إننا عبادك فلا تجعل لهم علينا سبيلا اللهم احفظنا وأهلنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم لا تجعلنا من الذين ذكرهم نبيك لقمان إذا سخط الله على قوم أنزل عليهم كثرة الجدل وقلة العمل اللهم تقبل شهداءنا وصبر أهلهم واشف جرحانا واهد قومنا وبصرهم بالحق يا رب العالمين اللهم وحد صفوفنا وألف بين قلوبنا وقونا في الحق يا رب العالمين.